يا رسول الله يا أهل الوفا يا عظيم الخلق يا بحر الصفا يا رسول الله يا أهل الوفا يا عظيم الخلق يا بحر الصفا أنت بعد الله يا ختام الرسل يا خير الورى يا سريع الغوث أدرك من هفا يا سريع الغوث أدرك من هفا يا رسول الله يا أهل الوفا يا عظيم الخلق يا بحر الصفا أنت أوقعته في صدود وجفا ورمته في بحار من أسى موجها من كل وجه قطفا فأتاكم هاربا من دمه ومن الدهر الذي قد أجحفا ومن الدهر الذي قد أجحفا يا رسول الله يا أهل الوفا يا عظيم الخلق يا بحر الصفا أنت بعد الله نعم المرتجى والنجا وافتقدني يا شريف الشرفا وانتقدني وتداركني وكن لي معينا يا إمام الحنفا واسأل الرحمن لي في حاجتي التي في النفس منها خلفا التي بالنفس منها كلفا يا رسول الله يا أهل الوفا يا عظيم الخلق يا بحر الصفا أنت بعد الله نعم المرتجى واللجا يا مجتبى يا مصطفى حبل الله من أمسكه فاز بالخير وبالعهد وفا يا رسول الله يا شمس الهدى كل ضر بكم قد كشفا كل ضر بكم قد كشفا يا رسول الله يا أهل الوفا يا عظيم الخلق يا بحر الصفا سريع الموت أدرك من أفاك.